ليه يا دنيا الناس بتقسى كل يوم على بعضها؟ ليه يا دنيا الناس بتنسى يومها على ربها؟ ليه يضيع بينا الأمان والأمين من فكره خان؟ ليه بنا